أو كنا لا نرى كذا، هذه الكلمة أنزل من قول الصحابي كنا نقول كذا وكنا نفعل كذا، لأن الرؤية فيها عن اجتهاد فقد خرج من باب الرفع إلى باب الوقت، ومن كان عن اجتهاد فقد خرج من باب الرفع إلى باب الوقت. ولكنها أيضا كما قال ابن الصلاح وهي من هذا القبيل، قال الصحابي كنا نرى بأسا بكذا، أو كانوا يفعلون أو يقولون أو يقال كذا في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام، أن هذا كله من قبيل المرفوع. وقول الصحابة أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا مرفوع المسند عند أصحاب الحديث، وهو قول أكثر أهل العلم، وخالف في ذلك فريق منهم أبو بكر الإسماعيلي، وكذا الكلام على قول من السنة كذا. نرجع إلى الكلام على الأمر والنهي. الصحابي إذا قال أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، فالراجح أن ذلك أيضا له حكم الرفع، لأن الآمر والناهي هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الآمر والناهي هو النبي عليه الصلاة والسلام، لا سيما إذا قال ذلك في بيان الاحتجاج أو في بيان الحلال والحرام أو في بيان الرد على المخالفين، فكل هذا يدل على أن الصحابي يتكلم من مشكاة النبوة، ويتكلم على الرفع لا يتكلم على رأي نفسه، لا يتكلم على رأي نفسه. ومن العلماء من فصل في هذه المسألة، من العلماء من فصل في هذه المسألة فقال إذا قال ذلك أبو بكر فنعم، لأن أبا بكر لم يؤمر إلا من الرسول عليه الصلاة والسلام، أما من دون أبي بكر فيحتمل أنه أمر بأمر الخليفة الراشد، فإذا قال ذلك عمر يحتمل أنه أمر بأمر أبي بكر، وإذا قال ذلك عثمان يحتمل أنه أمر بأمر عمر، وإذا قال ذلك علي يحتمل أنه أمر بأمر عثمان، وهكذا. فإذا قال ذلك أبو بكر فقط فإن هذا يكون مرفوعا، والصحيح الإطلاق سواء كان قائل هذا القول أبا بكر أو غيره فإن ذلك أيضا له حكم الرفع. ومنهم من نازع، منهم من نازع في هذه المسألة أصلا، وقال قول الصحابي أمرنا بكذا، بل لو قال الصحابي أمر رسول الله بكذا، أمر رسول الله بكذا، فلا نقبل هذا منه إلا إذا أتى لنا بالصيغة التي تكلم بها رسول الله عليه الصلاة والسلام، لاحتمال أن الصحابي فهم من هذه الصيغة الأمر، ولو وقفنا عليها لرأينا أنها لا تدل على الأمر، ولو وقفنا عليها لرأينا أنها لا تدل على الأمر. وقد رد على ذلك العلماء وأبوا هذا المذهب وهجروه وسنعوا على قائله، فقالوا إن الصحابي عدل في الشريعة وعدل في اللغة، وهو يدري كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن بقي سؤال، من الذي قال هذا القول أن الصحابي لو قال أمر رسول الله بكذا، لو قال الصحابي أمر رسول الله بكذا فإن ذلك لا يدل على الرفع، حتى يأتي لنا بالصيغة وننظر ماذا قال، قال فعلوا كذا، لا يجوز لكم أن تفعلوا كذا أو غير ذلك. من الذي قال هذه الصيغة لا نقبلها من الصحابي إلا إذا نقل لنا عبارة ونص رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ نسب هذا القول إلى أهل الظاهر، نسب هذا القول إلى الظاهرية، أنهم هم الذين قالوا هذا القول، وعلى وجه التحديد نسب إلى داود ابن علي. وهناك من العلماء من أنكر هذه النسبة لداود ولأهل الظاهر بصفة عامة، فإن الموجود في كتب ابن حزم أن هذا دليل على الرفع، إذا قال الصحابي أمر رسول الله بكذا فهذا دليل على الوجوب، ويستدل على ذلك ابن حزم، أو يستدل بذلك ابن حزم على الوجوب مستدلا بأن الصحابي عدل في اللسان وعدل في بيان الشريعة. فنفس الذين نسبوا هذا القول إلى داود بن علي أو إلى أهل الظاهر رد عليهم، رد عليهم بأن هذا ليس موجودا في كلام داود ولا موجودا في كلام ابن حزم الذي هو بوابة أهل الظاهر، وهو نافذة أهل الظاهر به أو بأقواله وبكتبه نعرف مذاهب أهل الظاهر. فالله أعلم أين قال ذلك داود، قد نقل ذلك جماعة عنه، فيحتمل أنه قال ذلك يعني في كتاب له، أو أنه نقل ذلك عنه وإن لم يكن يعني على وجه الكتابة في كتاب. طيب، بقي الكلام على السنة، قول الصحابي من السنة كذا وقول من بعد الصحابي يرفع الحديث أو ينمي إلى آخر، إن شاء الله يكون في مجلس آخر. انتهينا من قول الصحابي أمرنا بكذا ونهينا عن كذا. ظن كان آخر مسألة تكلمنا فيها. على كل، قول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، فالراجح أيضا أن هذا من باب المرفوع، وأن هذا لا حكم الرفع، أو أن هذا له حكم الرفع. وهناك من لا يرى ذلك مستدلا بأن الصحابي قد يقول أمرنا، وأن هذا الأمر ليس من قبل رسول الله عليه الصلاة والسلام، إنما من قبل أحد الخلفاء الراشدين، أو أمرنا بالقرآن، أو أمرنا بالإجماع، أو أمرنا بالقياس، أو أمرنا بغير ذلك. فلا يلزم من ذلك أن يكون الآمر هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد أجاب على ذلك جماعة من العلماء، منهم الحافظ ابن حجر، فقال قوله أمرنا ويقصد بذلك القرآن غير ظاهر، لأن القرآن يعرفه كل أحد، يعرفه كل أحد، فليس الناس محتاجين إلى ما يأتي من نقل هذا الصحابي أمرنا بكذا. وكذلك إذا قال وأراد بذلك قول أحد الخلفاء الراشدين، فالأصل أن أمر الخليفة الراشد هو فرع عن أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام، فالمتبادر إلى الفهم الأصل لا الفرع. ومن قال أمرنا أي بالإجماع، فالصحابي داخل في أهل الإجماع، فيستبعد أن يقول أمرنا وهو آمر لنفسه من جملة الآمرين. ومن قال إن الأمر في ذلك راجع إلى القياس فغير صحيح، لأن الأمر لا يكون بالقياس، حتى لو كان القياس صحيحا فهو راجع إلى أصل، وهو فرع إلى أصل، فيكون الأمر في ذلك أيضا راجعا إلى، أو المتبادر في ذلك الأصل لا الفرع. وعلى كل حال، فالراجح أن ذلك من صيغ المرفوعات. والدليل على ذلك أيضا ورود هذه الأحاديث التي وردت بهذه الصيغة، أو ورود بعض هذه الأحاديث التي وردت بهذه الصيغة على صيغة صريح من الرفع، على صيغة صريح من الرفع. فيقول الصحابة أمرنا بكذا، ونجد هذا الحديث بعينه قد جاء من طريق أخرى، أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام بكذا، أو كنا في مكان كذا فسمعت الرسول يقول كذا. فورود الحديث من وجوه أخرى ومن روايات أخرى بالرفع الصريح دليل على أن هذا الرفع المحتمل هو إلى الرفع أقرب منه إلى الوقف أو إلى الخطأ هذا. وقد أيضا أشرت إلى مذاهب العلماء في ذلك، فمنهم من قال إذا قال ذلك أبو بكر فنعم، أما غير أبو بكر الصديق رضي الله عنه فلا، لأن أبو بكر هو الذي ولي الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأمره أحد من الخلفاء الراشدين، وأصح في ذلك الإطلاق. ومنهم من قال إذا قال ذلك الصحابي، وكان الصحابي من أهل الاجتهاد ومن أهل الفقه في الدين، فله فيقبل منه ذلك، أما إذا لم يكن كذلك فلا. والصحيح أيضا الإطلاق. والمعروف أن الذين رووا مثل هذه الأحاديث هم يعني فقهاء الصحابة رضي الله عنهم. ومنهم من قال أمرنا لا نقبلها إلا إذا كانت في معرض الاحتجاج، فإذا ساق ذلك في بيان الاحتجاج وبيان الشريعة التي عليها رسول الله عليه الصلاة والسلام فذاك يقبل منه، وما لا فلا. والصحيح أيضا أن الصحابي في الغالب أنه، أو الحديث التي وردت في ذلك ما يعرف إلا أن ذلك سوقه من باب بيان الحلال والحرام، من باب بيان الحلال والحرام. وإذا كان ذلك في أمرنا ونهينا فمن باب أولى، أبيح لنا وحضر علينا كذا. فالأمر بالإباحة أو ذكر الإباحة وذكر الحظر توجهه إلى الشريعة أظهر من مجرد الأمر والنهي، أظهر من مجرد الأمر والنهي، فإنه يؤمن المعلوم أنه لا إباحة إلا ما أباحه الشرع، ولا حظر إلا ما حظره الشرع، فالحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه الله، والدين ما شرعه الله. لا يقال يعني أبيح لنا كذا وأحل لنا كذا وحرم علينا كذا وحضر علينا كذا، أن ذلك من قول فلان أو من قول فلان. الراجح والمتبادر جدا أن ذلك من قبل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بقي الكلام على قوله من السنة كذا، وكذلك الكلام على قول يعني من بعد الصحابي يرفعه أو ينميه أو يسنده إلى آخر. فتفضل، بارك الله فيك. وكذا الكلام على قول من السنة كذا، وقول أنس أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة، رجع إلى الحالة الأولى. قال: وما قيل من أن تفسير الصحابي في حكم المرفوع فإنما ذلك فيما كان سبب نزول أو نحو ذلك. أما إذا قال الراوي على الصحابي يرفع الحديث أو ينميه أو يبلغ به النبي عليه الصلاة والسلام فهو عند أهل الحديث من قبيل المرفوع الصريح، من قبيل المرفوع الصريح في الرفع، والله أعلم. طيب، قول الصحابي من السنة كذا، المتبادر إلى الفهم سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، المتبادر إلى الفهم سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا الذي أخرجه البخاري معلقا، هذا الذي أخرجه البخاري معلقا في كتاب الحج، أن الحجاج بن يوسف الثقفي هذا الأمير الظالم العسوف سأل ابن عمر عن الجمع بعرفة، وكان سالم موجودا، وكان سالم موجودا، سالم بن عبد الله بن عمر، فقال له: إن أردت السنة هكذا، إن أردت السنة، وهذا من قول تابعي، هذا من قول تابعي فضلا عن أن يكون هذا القائل صحابيا، إن أردت السنة فهجر بالصلاة. فسأل الزهري رحمه الله، سأل الزهري سالما يعني سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال: وهل كانوا يعنون بذلك إلا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وفي بعض الروايات أيضا عند البخاري: وهل كانوا يبتغون بذلك إلا سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فالظاهر عند الإطلاق من السنة أي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل حتى لو قال هذه الكلمة تابعي فالظاهر أنه يريد بذلك سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، لقول سالم هذه المقولة السابقة، لقول سالم هذه المقولة. والحديث وإن كان البخاري أخرج معلقا إلا أن الحافظ ذكر من يعني غلق هذه الأسانيد وأسند هذه الرواية، وهي رواية صحيحة، فقال: وهل يبتغون بذلك أو يتبعون بذلك إلا سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فهذا هو الأصل. وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، فسنة الخلفاء الراشدين تابعة لسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فهي فرع وهي راجعة إلى الأصل، والمتبادر الأصل للفرع. وكذلك أيضا ورود هذه الأحاديث أو بعض هذه الأحاديث بصيغة الرفع الصريح في مواضع أخرى، لكن لو قال التابعي من السنة كذا هل يكون مرفوعا متصلا أو مرفوعا مرسلا؟ يكون مرفوعا مرسلا، إذا قال التابعي من السنة كذا فهو مرفوع مرسل وليس بمتصل. أما الصحابي إذا قال من السنة كذا فهو مرفوع، وإن لم يكن بذاك يعني بذاك يعني الأمر في الصراحة كقوله سمعت رسول الله عليه وسلم يقول كذا أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أننا نعمل بالاحتمال الراجح أو بغلبة الظن كما يقولون. وأما تفسير الصحابة فكما قال حافظ ابن كثير أن ما كان منه بيانا لسبب النزول فهو الذي لا حكم الرفع. أما تفسير الصحابي لكلمة أو لمعنى أو ما كان فيه للاجتهاد مجال ومسرح فإن ذلك من اجتهاده ولا يكون لا حكم الرفع. لكن تفسير الصحابي أولى من تفسيرنا، وفهم الصحابة للقرآن أولى من فهمنا، لأن الصحابة رضي الله عنهم هم الذين يعني عايش التنزيل وعاصر القرآن وكانوا يسمعونه من في رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكانوا أهل عربية وأهل لسان يعرفون الكلام العربي أفضل من غيرهم، أفضل من غيرهم. فتفسير الصحابة مقدم على غيرهم، لا سيما تفسير عبد الله بن عباس الذي دعا له النبي عليه الصلاة والسلام واستجيبت دعوته فيه بأن يعلمه القرآن، دعا ربه أن يعلمه القرآن وأن يفقهه في التأويل، أو أن يعلمه في الدين، يفقهه في الدين وأن يعلمه التأويل. فهذا الدعاء لعبد الله بن عباس جعل له مزية، وليس معنى ذلك أننا كلما خالف ابن عباس رجلا من الصحابة كان القول قول ابن عباس، ربما أن يكون هناك دليل قوي يساند أو يعضد قول المخالف لابن عباس، لكن لو فرضنا أنه ليس مع أحد منهم دليل وليس لهذا القول يعني وجه على ذاك القول، وكان القول وكان القولان متعارضين أو مختلفين اختلاف تضاد، ليس اختلاف يعني فهم ولا اختلاف يعني تأويل، ففي هذه الحالة كلام ابن عباس مقدم على كلام غيره للمزية التي عرف بها ابن عباس دون بقية هذه الأمة الصحابة فمن دونهم. هذا من ناحية الكلام الصحابي في تفسير القرآن الكريم. أما قول الصحابي ينميه فأنا أريد أن أبين أن هذا القول ليس من قول الصحابي. لو قال مثلا سعيد بن المسيب عن أبي هريرة ينميه، أو قال مثلا الزهري عن أنس يرفعه، أو قال أحد التابعين عن واحد من الصحابة يسنده، أو رواية، أو قال إلى غير ذلك من هذه الألفاظ، فهذا القول ينميه ويرفعه، أو مرفوعا أو رفعه ورواية ورواه ويرويه وكذلك ينميه أو يبلغ به، هذا القول ليس من الصحابة، إنما هو من دون الصحابة، إنما هو من دون الصحابة، والمتبادر أنه التابعي، والمتبادر أنه التابعي، وهذا أيضا له حكم الرفع، وهذا أيضا يعني له حكم الرفع، ولا نستطيع أن نقول هذا من قول الصحابة، لا، طالما أنه قال يرفعه فيرفعه إلى من؟ ما بعض الصحابي ارتفاع إلا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا أيضا له حكم الرفع. قد يقول قائل إذا كان الصحابي سمع ذلك من رسول الله عليه الصلاة والسلام وحدث به التابعي، فلماذا يعدل التابعي عن قوله عن الصحابي قال سمعت رسول الله إلى قوله عن فلان بن فلان من الصحابة ينميه ويبلغ به ويرفعه أو مرفوعا أو غير ذلك، لماذا يعدل إلى هذه الصيغة؟ لماذا يعدل إلى هذه الصيغة مع أنه متأكد أنه قد سمع ذلك من رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ هنا جوابا في هذا الموضع، إما أنه سلك سبيل الاختصار، إما أنه سلك سبيل الاختصار وأراد أن يختصر في الكلام فقال ينمي أو يبلغ به إلى آخر، وإما أنه شك في الصيغة التي حكاها الصحابي، وإما أنه شك في الصيغة التي حكاها الصحابي، هل قال الصحابي سمعت رسول الله، أو قال الصحابي قال رسول الله، أو قال الصحابي جاء رجل إلى رسول الله فقال له كذا فقال كذا، فالتابعي يشك في هذه الصيغة التي أخبره بها الصحابي، وإلا الصحابي نفسه ما بيقول، يعني عبد الله بن مسعود يقول يبلغ به كذا كذا، عبد الله بن مسعود يقول يبلغ به، وعبد الله بن مسعود يقول ينميه، أو ابن عمر يقول يرفعه، الصحابة ما يقول هذه الكلمة، هذه من دون الصحابي. أما الصحابي فقد تكلم بشيء وذكر الحديث بصيغة من صيغ التحمل، فلماذا لم يذكرها التابعي إنما عدل عنها إلى هذه الألفاظ؟ قالوا إما أنه سلك سبيل الاختصار، وإما أنه شك في الكلام الذي قاله الصحابي له، لكنه متأكد أنه قد أسند ذلك إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلما لم يعني يتذكر أو لم يتأكد ولم يتقن الصيغة التي أخبر بها الصحابي فأتى بكلام محتمل وهو دال على الرفع فلا غبار على ذلك، وهذا من باب التحري ومن باب الأمانة ومن باب الخوف من الله عز وجل وعدم الجرأة في النقل عمن دون النبي عليه الصلاة والسلام، فما ظنك برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبهذا نكون انتهينا من التنبيهات التي ذكرها ابن الصلاح ومن بعده أيضا الحافظ ابن كثير من وراء المقطوع، ونقف في الكلام على المرسل. كنا واقفين في مختصر علوم الحديث على المرسل. اقرأ النوع التاسع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. الله يقول الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: النوع التاسع المرسل. قال ابن الصلاح وصورته التي لا خلاف فيها حديث التابعي الكبير الذي قد أدرك جماعة من الصحابة وجالسهم، فعبيد الله بن عدي بن الخيار ثم سعيد بن المسيب وأمثالهما، إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: والمشهور التسوية بين التابعين أجمعين في ذلك. وحكى ابن عبد البر عن بعضهم أنه لا يعد إرسال صغار التابعين مرسلا. ثم إن الحاكم يخص المرسل بالتابعين، والجمهور من الفقهاء والأصوليين يعممون التابعين وغيرهم. قال الحافظ رحمه الله تعالى: قلت كما قال أبو عمرو بن الحاجب في مختصره في أصول الفقه: المرسل قول غير الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ما يتعلق بتصوره عند المحدثين. نعم، هذا الكلام الذي سمعتم في تعريف الحديث المرسل، في تعريف الحديث المرسل. وذكر الحافظ ابن كثير كلام الفقهاء وكلام المحدثين في تعريف الحديث المرسل، فنقل قول ابن الصلاح أن المرسل صورته التي لا خلاف فيها هو قول التابعي الكبير قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولماذا خص التابعي الكبير؟ لأن هناك من يخص الإرسال بالتابعي الكبير، فإذا قال صورته التي لا خلاف فيها هو قول التابعي اعترض عليه بمن خص من التابعين بعضا دون بعض، فذكر المرسل عن كبارهم ولم يذكر عن صغارهم إرسالا، أو لم يسمي صغار حديثهم مرسلا، فأتى بكلام عام بكلام خاص ليشمل الكلام الذي قاله، وهو التي لا خلاف فيها، صورة التي لا خلاف فيها، من أجل أن يخرج من خلاف من خالف في من دون الكبار من التابعين. ومعلوم أن كبار التابعين جل روايتهم عن الصحابة، جل روايتهم عن الصحابة، وروايتهم عن التابعين تعتبر قليلة بالنسبة لروايتهم عن الصحابة، بخلاف المتوسطين من التابعين أو صغار التابعين، فإن صغار التابعين جل روايتهم عن التابعين، ولهم روايات نادرة عن الصحابة. ثم مثل ابن الصلاح رحمه الله بعدي بن الخيار وكذلك بسعيد بن المسيب وأنهما من كبار التابعين، وقد اعترض الحافظ في النكت على تمثيله بعدي بن الخيار، وقال عدي بن الخيار له رؤية، عبيد الله بن الخيار قال عبيد الله هذا له رؤية، عبيد الله له رؤية، فإن أباه مات في فتح مكة، فإن أباه مات في عام الفتح، وعام الفتح كان سنة 8، ومع ذلك أنه كان مولودا من قبل، ويتصور في حقه أن يعد في الصحابة من باب شرف الرؤية، أن يعد في الصحابة من باب شرف الرؤية. وخولف أيضا الحافظ في ذلك، لأنه وإن كان صحابيا من باب شرف الرؤية، لو سلمنا له بالرؤية فهو تابعي في الرواية، ومثل مثلا محمد بن أبي بكر ومثل جماعة ذكرهم الحافظ نفسه كما في الإصابة أنهم ذكروا في الصحابة لشرف الرؤية، وإلا فإن رواياتهم عن النبي عليه الصلاة والسلام تعتبر مرسلة. وأما سعيد المسيب فلا خلاف في أنه أيضا من كبار التابعين. على كل قال الحافظ ابن كثير: والمشهور التسوية بين التابعين أجمعين في ذلك، أي أن المشهور والكثير من استعمال المحدثين أن كل من كان تابعيا ويروي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فروايته مرسلة، سواء كان تابعيا كبيرا أو متوسطا أو صغيرا. والمشهور التسوية بين التابعين جميعا، كبيرهم وصغيرهم ومتوسطهم في ذلك، فروايتهم عند أكثر العلماء وعند أشهر الأقوال تعتبر مرسلة. قال: وحكى ابن عبد البر عن بعضهم أنه لا يعد إرسال صغار التابعين مرسلا، وهو هذا الأمر الذي جعل ابن الصلاح يحترد عندما أراد أن يتكلم في السورة التي لا خلاف فيها، فقال وهو مرسل كبار أو قول كبار التابعين. ثم ذكر عن الحاكم أنه يخص بالتابعين، وهذا الذي عليه المحدثون أن الإرسال يكون من قول تابعي، أن الإرسال يكون من قول تابعي، وإن كان الفقهاء والأصوليون يسمون كل انقطاع مرسلا، وكذلك أيضا بعض المحدثين يأخذ بمذهب الفقهاء والأصوليين، فإذا كان الحديث منقطعا في من بعد أتباع التابعين قال وهذا مرسل، أي أنه منقطع. ثم ذكر هنا عن أبي عمرو بن الحاجب أنه قال: المرسل قول غير الصحابي. إذن على قول ابن الحاجب الآن، إذا قال التابعي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قولا فهو مرسل، وكذلك إذا قال تابع التابعي، وكذلك إذا قال من دونه، حتى إذا قال أصحاب المصنفات، حتى إذا قال أصحاب المصنفات قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا هذا مرسل. وإذا قلنا بذلك يعني حدث خلط بين الأنواع، فعندنا المعلقات وعندنا المعضلات وعندنا المرسلات وعندنا المنقطعات والمقطوعات والموقوفات إلى غير ذلك. فلا بد من التمييز، لا بد من التمييز، وتمييز هذه الأنواع هو الأولى، أولى من إدخال الجميع تحت اسم واحد. وذكر الحافظ ابن حجر أن المرسل هو قول التابعي أو ما أضافه التابعي إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مما لم يسمعه منه، مما لم يسمعه منه. لماذا قال مما لم يسمعه منه؟ والتابعي جزما ما سمع من رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلماذا ما قال المرسل هو قول التابعي قال رسول الله، هو قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا قال هو قول التابعي، هو قول، هو ما أضافه التابعي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام مما لم يسمعه منه؟ احترز بهذا القيد عن قصة قد سبق الكلام عليها، قصة السنوخي رسول هرقل الذي أرسله هرقل إلى النبي عليه الصلاة والسلام برسالة، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام في مرجعه أو وافقه عند مرجعه من تبوك، فقدم له رسالة وسمع النبي عليه الصلاة والسلام وهو يتكلم، وهو في ذلك الوقت كان مشركا. فلما رجع إلى هرقل أسلم، أسلم السنوخي رسول هرقل، ثم أراد أن يلحق النبي عليه الصلاة والسلام فأخبر بموته صلى الله عليه وسلم. ففي هذه الحالة هو ما رآه مؤمنا فلا يكون صحابيا، بالرغم أنه سمعه حال كفره. فإذا حدث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بحديث فهو في هذه الحالة يعتبر تابعيا وسماعه ثابت من النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا قلنا قال هو ما أضافه التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، دخل في ذلك التنوخ وروايته متصلة ليست مرسلة. هذا الذي حمل الحافظ على هذا الاحتراز. ولكن هذه القصة قد تكلمت في أكثر من موضع، خرجها الإمام أحمد وسندها ضعيف لا يصح، وسندها ضعيف لا يصح. وإذا كانت القصة ضعيفة فلا حاجة إلى مثل هذا الاحتراز. فالظاهر أنه يعني ليس هناك مثال آخر يمثل به في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام على هذا، فإنهم إذا ذكروا رواية تابعي متصلة عن النبي عليه الصلاة والسلام يذكرون رواية التنوخي، ما أعرف لهم مثالا آخر. إن صح أن هناك مثال آخر فتعريف الحافظ دقيق، وإن لم يصح أن هناك مثال آخر فتعريف الحافظ غير متعين وغير لازم للناس. فلو قال قائل وما أضافه التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام دون ذكر من حدثه بذلك أو دون ذكر الواسطة، لا بأس بذلك ولا غبار على هذا. ولماذا قال هو ما أضافه التابعي؟ من أجل أن يدخل في ذلك القول والفعل والتقرير، وهذا القول أدق من هذا القول الذي بين أيدينا الآن، هو أدق من قول ابن الصلاح، هو صورته التي لا خلاف فيها حديث التابعي الكبير الذي قد أدرك جماعة من الصحابة وجالسهم كعبيد الله بن عدي بن الخيار ثم سعيد بن مسيب وأمثالهما، إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلام ابن الصلاح ليس دقيقا عندما يقول إذا قال قال رسول الله، فطيب إذا قال فعل رسول الله كذا، أو جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فرآه يفعل كذا وهو في مجلسه فلم ينكر عليه، إذن عندنا فعل وعندنا تقرير. فإذا يعني حصرنا صورة المرسل في القول خرج بذلك الفعل والتقرير، ولذلك الحافظ ابن حجر خرج من هذا الخلاف وهو دقيق يعني في غاية الدقة في باب التعريف والنقد رحمة الله عليه، فخرج من هذا الخلاف وأتى بكلمة شاملة للقول والفعل والتقرير، فقال هو ما أضافه التابعي ليدخل في ذلك القول والفعل والتقرير. والتابعي هو الذي لم يسمع النبي عليه الصلاة والسلام إنما لقي الصحابة، هذا هو الأصل. وأراد بعد ذلك أن يحترز من قصة التنوخي فقال مما لم يسمعه منه، لأنه لما أضافه التابعي وقد سمعه فلا يكون مرسلا، وقد سمعه فلا يكون مرسلا. لكن لا نعرف تابعيا، لا نعرف تابعيا يعتبر تعتبر رواياته متصلة. لا نعرف تابعين تعتبر رواية متصلة. حتى بعض الصحابة الذين ذكروا في الصحابة من باب شرف الرؤية فهؤلاء رواياتهم مرسلة في الحقيقة وغير متصلة وحكمها حكم رواية التابعين، وإنما ذكروا في الصحابة من باب أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني أنهم قد تشرفوا برؤيته صلى الله عليه وسلم، فذكروا صحابة فقط من هذا الباب، وأما رواياتهم فترجع إلى رواية التابعين التي تعتبر مرسلة غير متصلة. طيب نقف عند هذا إن شاء الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: هذا ما يتعلق بتصوره عند المحدثين، وأما كونه حجة في الدين. هذا ما يتعلق بتصوره، أي هذا ما يتعلق يعني بتعريفه وكلام العلماء في تعريفه، هل هو خاص بكبار التابعين يعني بذلك الحديث المرسل، هل هو خاص بكبار التابعين أو هو مطلق في جميع التابعين، أو أنه مطلق في جميع الرواة من دون الصحابة، الخلاف الذي مضى معنا من قبل. نعم. قال: هذا ما يتعلق بتصوره عند المحدثين، وأما كونه حجة في الدين فذلك يتعلق بعلم الأصول، وقد أشبعنا الكلام في ذلك في كتابنا المقدمات. وقد ذكر مسلم في مقدمة كتابه أن المرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة، وكذا حكاه ابن عبد البر عن جماعة أصحاب الحديث. وقال ابن الصلاح: وما ذكرناه من سقوط الاحتجاج بالمرسل والحكم بضعفه هو الذي استقر عليه آراء جماعة حفاظ الحديث ونقاد الأثر وتداولوه في تصانيفهم. قال: والاحتجاج به مذهب مالك وأبي حنيفة وأصحابهما في طائفة، والله أعلم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: قلت، وهو محكي عن الإمام أحمد بن حنبل في رواية. نعم، الكلام في الحديث المرسل هل هو حجة في الدين أم لا، نقل الحافظ ابن حجر في كتابه النكت 13 مذهبا للعلماء في ذلك، نقل 13 مذهبا للعلماء هل المرسل حجة أم لا. فمنهم من يرى المرسل حجة مطلقة، ومنهم من يقيده بكبار التابعين، ومنهم من يخصه ببعض التابعين، ومنهم من يقول المرسل حجة إذا كان المرسل لا يروي إلا عن ثقة، وليس بحجة إذا كان المرسل يروي عن كل أحد، إذا كان المرسل يروي عن كل أحد، وتفاصيل كثيرة ذكرها الحافظ في ذلك. ومنهم من قال المرسل ليس بحجة أصلا، والسبب في ذلك جهالة الرجل الساقط، فنحن لا نعرف حال هذا الساقط ولا اسمه، فكيف نحتج به في الدين، فكيف نحتج به في الدين. وهذا هو القول الصحيح، القول الصحيح أن المرسل لا يحتج به مطلق، أن المرسل لا يحتج به مطلق، سواء كان من قول كبار التابعين أو كان من قول من عرف بأنه ينتقي في مشايخه أو غير ذلك، لأننا إذا عملنا بالمرسل مع هذه الحالة فقد نسبنا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام قولا مع عدم العلم بحقيقة هذا القول أو بحقيقة هذه النسبة، وكيف نعد إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام كلاما ونحن لا نعرف من نقله، ونحن لا نعرف من نقله. فإن قيل إن كبار التابعين جل روايتهم عن الصحابة، قلنا ولهم أيضا روايات عن من دون الصحابة، ولو علمنا أنهم لا يروون إلا عن الصحابة فجهالة الصحابي لا تضر، لكن لأنهم يروون أيضا عن غير الصحابة ففي هذه الحالة لا تطمئن النفس إلى القول في الدين بمثل هذه الرواية. وإن قالوا إن فلانا قد كفانا فإنه لا يروي إلا عن ثقة، فالجواب أن الذين ذكروا بأنهم لا يروون إلا عن ثقة قد وجدت لهم روايات عن غير الثقات، كل ما في الأمر أن رواية أن مشايخهم أنقى وأجود من مشايخ غيرهم، أما أن كل شيخ من مشايخهم فواثقة، هذا الواقع يرد هذا ويدفع، الواقع يرد هذا ويدفع. وقد تكلمنا على هذا كثيرا لا سيما في درسنا في شرح علل التلميذ الحافظ ابن رجب رحمة الله عليه. فالشاهد أن القول بالاحتجاج بالحديث المرسل هو احتجاج في الدين برواية مجهول لا يعرف، أو برواية من لا يعرف اسمه فضلا عن حال. وفي هذا من الجرأة ما فيه، وإن كان بعض العلماء قد احتج بعض المراسيل فلعل ذلك لقرائن انضمت إلى ذلك، وهذا أيضا قول له وجه، فالمرسل إذا انضمت له قرائن تدل على ثبوته يؤخذ بذلك كما سيأتي إن شاء الله في الكلام على ما ذكره الإمام الشافعي رحمة الله عليه في الاحتجاج بالمرسل إذا كانت له شواهد. فالمذهب الصحيح في هذه المذاهب أن المرسل لا يحتج به إلا إذا كانت له قرائن تقويه، إلا إذا كانت له قرائن تقويه، كان يأتي من جهة أخرى مرفوعا وفيه ضعف من قبل حفظ راويه، أو يأتي مثلا من قول صحابي ولم يخالف، أو يأتي من فتوى أهل العلم، وأن هذا الأمر مشهور عند أهل العلم القول به، فإن هذا يقوي المرسل ويدعمه. أما بارك الله فيكم، أو يأتي أيضا من مرسل آخر، من مرسل آخر عن تابعي آخر، وسيأتي إن شاء الله تفاصيل الكلام على ما ذكره الإمام الشافعي رحمه الله. فالشاهد الأخذ بالمرسل مع يعني مع هذا مع التخوف من حال الساقط جرأة ولا تليق، والذي عليه جمهور العلماء خلاف ذلك، كما نقل الإمام مسلم أن المرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم ليس بحجة، وكما قال ابن الصلاح الذي استقر عليه رأي الحفاظ أن المرسل لا يحتج به في الدين، أن المرسل لا يحتج به في الدين. وأما يعني قول من قال مثل محمد بن زيد الطبري أن المراسيل كان يحتج بها إلى ما قبل 200 حتى جاء الشافعي وأبطل الاحتجاج بها فغير صحيح، هذا غير صحيح، لا زال العلماء يفتشون عن الأسانيد. فهذا ابن سيرين كان يقول كانوا لا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم، فينظر إلى أهل السنة فيأخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فيرد حديثهم. كانوا في بداية الأمر ما يسألون عن الإسناد، كانوا إذا سمعوا رجلا يقول قال رسول الله عليه الصلاة والسلام ما قبلوا قوله لذيوع العدالة وانتشار الأمانة في ذلك الوقت، ولعلمهم أن أحدا لا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعدما يتأكد أن هذا من قوله عليه الصلاة والسلام، وتطمئن نفسه إلى أن هذا من قوله. أما بعد ذلك لما يعني ركب الناس الصعب والذلول وانتشرت الأخبار الضعيفة وحصلت الركة في الديانة، وكذلك أيضا حصلت يعني التأويلات الفاسدة وانتشرت البدع في الناس والأهواء، والأهواء والبدع تحمل الناس على أن يقولوا أقوالا لنصرة مذاهبهم ونصرة أقوالهم أو للنيل من خصومهم أو غير ذلك، لما انتشر هذا وذاك وقف التابعون، وقف التابعون فضلا عن من دونهم، وفتشوا في الأسانيد وبحثوا عن الرواه وأخذوا حديث الثقات وردوا حديث غيرهم. فالقول بأن المراسيل كانت تقبل إلى ما قبل 200 حتى جاء محمد بن إدريس الشافعي ومنع من ذلك، هذا قول غير صحيح، هذا قول غير صحيح. فأفر ابن سيرين يدل على التفتيش في الإسناد، وكذلك أيضا كان غير ابن سيرين يفتش، وكل هذا كان قبل 200. فالحديث المرسل الذي يسقط فيه راو بين التابعي أو أكثر وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام فهذا لا تطمئن النفس إليه. فإن قال قائل لماذا والتابعي إذا قال قال رسول الله فما سقط إلا الصحابي لماذا نقف؟ نقول لا، لو سلمنا بأنه ما سقط إلا الصحابي ما وقفنا فيه. ولذلك التعريف الصحيح للحديث المرسل هو ما أضافه التابعي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام دون ذكر الواسطة أو دون ذكر من حدثه بذلك، أو ما أضافه التابعي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام مما لم يسمعه منه. فإذا قلنا إن يعني هو قول التابعي قال رسول الله دون ذكر الصحابي كما قال ذلك العلامة أحمد شاكر رحمه الله فهذا غير صحيح، هذا غير صحيح، دون قول يعني القول بأنه دون ذكر الصحابة هذا قول غير صحيح وغير دقيق، لأننا لو علمنا أن ساقط الصحابي فقط ما أعلناه، ما أعلوه إلا لأنه يحتمل أنه سقط غير الصحابي أيضا، لأنه من المؤكد أن الصحابي قد سقط، لكن أيضا هل سقط الصحابي فقط؟ محتمل أن يكون أيضا هناك غيره من التابعين، وإذا كان هناك غيره من التابعين محتمل أن يكون ثقة ومحتمل ألا يكون ثقة. وإذا كان الأمر كذلك فلا نعزو إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام قولا مع الاشتباه أو مع الاحتمال، والله تعالى أعلم. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وأن الشافعي فنص على أن مرسلات سعيد بن المسيب إثام، قالوا لأنه تتبعها فوجدها مسندة، والله أعلم. هذا الكلام فرع عن المسألة التي سبق الكلام حولها، ما حكم الحديث المرسل في الدين، هل يحتج بالحديث المرسل أم لا؟ فترجح أن قول جماهير أهل العلم أو الذي استقر عليه كلام أهل العلم أن المرسل نوع من الضعيف لا يحتج به. وإذا كان كذلك فعندنا مراسيل سعيد بن المسيب وهو تابعي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فهل مراسيل سعيد بن المسيب هي كمراسيل غيره أيضا ليست حجة في الدين؟ فذكر الحافظ ابن كثير أن الإمام الشافعي نص على أن مرسلات سعيد بن المسيب حسان. هذا النص فيه خلاف عند الشافعية، فيه خلاف عند الشافعية، الشافعية ما وافقوا قول من قال إن الشافعية يحتج بمراسيل سعيد بن المسيب، منهم من قال بذلك ومنهم من خالف ذلك. فالإمام البيهقي وهو من أعلم الناس بنصوص الإمام الشافعي وبصنيعه يرى أن الإمام الشافعي ما يحتج بمراسيل سعيد بن المسيب مطلقا، إنما يحتج بها إذا كان لها قرائن تقويها، إذا كان لها قرائن تقويها، وأنه وقف في بعض المراسيل لسعيد بن المسيب. وكذلك أيضا ذكر الخطيب وخالف في ذلك العلائي، وذهب العلائي إلى أن الشافعي يحتج بمراسيل سعيد بن المسيب. المسألة يعني عند الشافعية ما سلموا لبعضهم أو لغيرهم بأن الشافعية يحتج بالمراسيل، أعني مراسيل ابن المسيب مطلقا. وقد ذكر الإمام البيهقي رحمه الله بعض المواضع التي وقف فيها الإمام الشافعي مع وجود مرسل سعيد بن المسيب، مما يدل على أنه لا يحتج بذلك مطلقا. وعلى كل المسألة فيها خلاف، ولو سلمنا بأن هذا الكلام حقا من كلام الإمام الشافعي بقي أن في النفس من ذلك شيئا، فإن المرسل فيه إسقاط راو لا يعرف حاله. وإذا فتشت مراسيل سعيد بن المسيب ووجدت متصلة، هل وجدت متصلة بالثقات؟ هل وجدت متصلة بالذين يحتج بهم؟ قد تكون متصلة بأناس لا يحتج بهم. ولو سلمنا أنه وجدت متصلة بالذين يحتج بهم عند قائل هذه الكلمة عند الإمام الشافعي، فهل من كان محتجا به عند الإمام الشافعي كان محتجا به عند غيره؟ أليس قد مر بنا أن العلماء لا يقبلون توثيق المبهم؟ إذا قال أحد الأئمة حدثني الثقة، قال حدثني فلان ثم سوق الإسناد، فإن الأئمة لا يقبلون هذا القول منه حتى يصرح باسم هذا الثقة، لاحتمال أنه لو بين اسمه وذكر اسمه وقف الناس على جرح فيه. فغاية صنيع الشافعي إن صح هذا عنه أن يكون هذا من باب توثيق المبهم، ومع ذلك فتوثيق المبهم لا يحتج به. ففي النفس شيء في نسبة هذا الإمام الشافعي، ولو صحت نسبته إلى الإمام الشافعي فلا يحتج بذلك مطلقا، والله أعلم. تفضل. قالوا الذي أول عليه كلامه في الرسالة إن مراسيل كبار التابعين حجة إن جاءت من وجه آخر ولو مرسلة، فاعتبرت بقول صحابي أو أكثر العلماء، أو كان المرسل لو سمى لا يسمي إذا سمى إلا ثقة، فحينئذ يكون مرسله حجة ولا ينتهض إلى رتبة المتصل. قال الشافعي: وأما مراسيل غير كبار التابعين فلا أعلم أحدا قبلها. هذه الجملة من كلام الإمام الشافعي فيها بحث طويل النفس، وفيها نزاع في مواضع ذكرها الإمام الشافعي. ومن الذين نازعوا الإمام الشافعي في ذلك الحافظ العلاء رحمه الله كما في جامع التحصيل، وكذلك بعض يعني الأئمة الشافعية الذين لم يتابعوا الإمام الشافعي رحمه الله في بعض المواضع من هذه الجملة الإمام. وكأن الظاهر من كلام الحافظ ابن كثير أنه لا يرى أن الشافعي يحتج بمراسيل سعيد بن المسيب مطلقا، فبعدما ذكر الكلام في سعيد بن المسيب قال والذي عول عليه الشافعي، فكأنه يقول وسعيد بن المسيب من كبار التابعين ولا يحتج الشافعي بأحاديث كبار التابعين إلا إذا مراسيل كبار التابعين إلا إذا انضمت إليها القرائن الأخرى أو بعض القرائن الأخرى التي ذكرها. على كل سؤال، كيف يكون الرجل من كبار التابعين؟ كيف نعرف أن هذا الرجل من كبار التابعين؟ تعرف يا أبا زبيد؟ ها؟ يكون من كبار التابعين؟ كيف نعرف أن فلان من كبار التابعين؟ نعم يا شيخ. هكذا؟ نعم يا عبد الله. إذا عثر إيش؟ إذا عثر أكثر الصحابة؟ ها؟ نعم يا حميد. نعم يا عبد الله. إذا عثر إيش؟ إذا عثر أكثر الصحابة؟ ها؟ نعم يا حميد. أحسن. ليست مسألة جل رواياته عن كبار عن الصحابة دل ذلك على أنهم كبار التابعين. إذا كانت جل رواياته عن صحابة قد تقدم سنهم، فإن الرجل قد يعني يبكر بالصلاة فيروي عن كثير من صغار الصحابة الذين تأخرت وفاتهم والذين طالت أعمارهم، ويكون هو نفسه ليس مكثرا، يكون هو نفسه ليس مكثرا. فلو نظرت إلى أكثر ما عنده رأيت أكثر ما عنده عن صحابة صغار، لكن هو نفسه ليس بالمكثر في الرواية. فيشترط لكون الرجل من كبار التابعين أن يكون قد روى عن كبار الصحابة الذين تقدمت سنهم وتقدمت وفاتهم من أجل أن يكون من كبار التابعين. فمجرد أنه يروي عن صحابة كثير ليس كافيا. التابعون يروون عن صحابة تأخرت أعمارهم أو طالت أعمارهم لتأخر وفاتهم. فعندنا الآن الأمر الأساسي في كونه من كبار التابعين روايته عن كبار الصحابة، روايته عن كبار الصحابة الذين تقدم موتهم. فإذا كان كذلك وانضم إلى ذلك أن روايته كثيرة عن التابعين عن الصحابة دل ذلك على أنه من كبار التابعين. أما من يروي عن صغار الصحابة أو عمن ذكر في الصحابة من باب شرف الرؤية أو عمن تأخر موته من الصحابة قد يكون هذا أيضا من صغار التابعين، قد يكون هذا أيضا من صغار التابعين. فإذا انضم إلى كونه يروي عن كبار الصحابة أن جل روايته عن الصحابة فإن ذلك يدل على أنه من كبار التابعين. الآن الإمام الشافعي قبل مراسيل كبار التابعين إذا انضمت إليها قرائن، وهذا معناه أنه إذا لم يكن من كبار التابعين فلا يقبل مرسله وإن انضمت إليه هذه القرائن. والصحيح الذي عليه العمل من العلماء الشافعية أنفسهم أنهم يطلقون مطلق التابعين، فيقبلون التابعية سواء كان من الكبار أو من المتوسطين، وإن كان يعني إذا انضمت إليه القرائن التي ذكرها الإمام الشافعي، بل ومن الصغار أيضا ولذلك أمثلة مذكورة في موضعها، وإن كان أيضا حتى من صغار التابعين. فالصحيح الذي عليه العمل أن التابعية إذا انضم إلى روايته القرائن التي ذكرها الإمام الشافعي فإن روايته تتقوى، سواء كان من كبار التابعين أو كان من المتوسطين أو كان من الصغار، بشرط ألا يكون من الذين روايتهم عن الصحابة منقطعة، كما ذكر الحافظ ابن حجر في تقريبه مراتب التابعين، فذكر منهم الكبار والصغار في المرتبة الثانية والثالثة والرابعة، ثم ذكر الخامسة الذين عاصروا أو الذين رووا عن الواحد والاثنين من الصحابة، ثم ذكر السادسة الذين عاصروا من روى عن الواحد والاثنين. لا شك أن السادسة رواية منقطعة، وإذا روى عن النبي عليه الصلاة والسلام فهي معضلة، روايتهم في هذه الحالة تكون معضلة. على كل حال نرجع إلى كلامنا حول القرائن التي ذكرها الإمام الشافعي والمسائل أو المواضع التي نوقش فيها. فيقول إن مراسيل كبار التابعين حجة إن جاءت من وجه آخر ولو مرسلة. اشترط الإمام الشافعي في هذه الكلمة زيادة، بشرط أن يكون المرسل أخذ عن غير الرجال الأول. وهذه المسألة في الحقيقة هي الأمر العظيم الذي لا يتأتى فهمه ولا تطبيقه عمليا. لو أخذنا بهذا الشرط لزم من ذلك رد الاستشهاد بالمرسل مطلقا، القول بأنه لا يكون المرسل مقبولا إذا يعني عضده مرسل آخر إلا إذا كان المرسل الأول يأخذ عن مشايخ يعني غير المرسل الثاني. فنقول أين هذا، أين هذا من جهة الواقع؟ هل يتصور أن رجلا من كبار التابعين كل مشايخه لم يشاركه فيهم أو في بعضهم رجل تابعي آخر في طبقته من كبار التابعين؟ هل يتصور هذا؟ هل يتصور مثلا مثل الحسن البصري، مثل سعيد بن المسيب، مثل فلان؟ هؤلاء الكبار مثلا، وإن كان بعضهم يتكلم في مسألة كون الحسن من الكبار أم لا، هل يتصور أن تابعيا كبيرا وآخر مثله هذان لم يروي أحد منهم عن مشايخ الآخر ولو في شيخ واحد؟ هذه مسألة مستبعدة جدا. وأين هي هذه المسألة؟ نفس الشيخ الألباني بالرغم أنه ينقل هذا الشرط ولا يعترض عليه في رسالة نصب المجانيق في نصف قصة الغرانيق، وصل إلى أن هذا أمر خطير وأداه يعني أدى هذا الشرط عنده إلى أن قال لا يستشهد بالمرسل وإن عضده مرسل آخر، بالرغم أن واقعه وكتبه مليئة باستشهاد المرسل مع المرسل أو بتقوية المرسل بالمرسل. فالقول بأنه يكون من غير الرجال الأول، هذه المسألة في الحقيقة على تفسير من فسر الرجال أي مشايخ المرسل، يعني قول أمر فيه عسر وفيه تعذر، والصحيح عدم العمل بهذا الشرط. وإن كان المراد من غير الرجال الأول أي التلاميذ الذين يروون الرواية إلى التابعي فلا بأس بذلك، لكن ظاهر الرواية وأكثر الأئمة الذين فسروا كلام الإمام الشافعي ما فسروه بتلاميذ التابعي أو بالإسناد إلى التابعي، إنما فسروه من التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا كلامه في الشرط الأول، قال أن مرسل كبار التابعين حجة إن جاءت، أو مرسل كبار التابعين حجة إن جاءت من وجه آخر ولو مرسلة أو اعتضدت بقول صحابي، هذا لا بأس به، لأن قول الصحابي الذي لم يخالف يدل على أنه أخذ ذلك من حديثه، خاصة إذا لم يكن هذا الشيء مما يظن فيه أن هذا الصحابي أتى به من الإسرائيليات أو غير ذلك، أو أكثر العلماء كذلك إذا كان فتوى أهل العلم على ذلك. وهذا المسألة لها أمثلة كثيرة، لا أمثلة كثيرة أن الحديث وإن كان ضعيفا في السند لكن العلماء قبلوه وعملوا بما فيه وفرعوا عليه واحتجوا به على بعضهم البعض دون نكير، هذا كله أيضا يدل على تقوية الحديث. أو كان المرسل لو سمى لا يسمى إلا ثقة، هذا الشرط لو سلمنا بهذا الشرط لكان كافيا وحده في الاحتجاج بالمرسل بدون شواهد. المرسل إذا سمى لا يسمى إلا ثقة مع ذلك السند صحيح متصل، معنى ذلك السند صحيح متصل، معنى إذا كان المرسل هذا كلما روى إنما يروى عن ثقة دل ذلك على أن السند متصل، وقد فتشت في الأسانيد بوجود الصحيحة. فالعلائي نفسه رحمه الله تنبه لهذا وقال هذا الشرط وحده كافٍ في الاحتجاج بالمرسل، فكيف نجعله شرطا في الاحتجاج بالمرسل؟ هو وحده كافٍ في الاحتجاج بالمرسل. قال فحينئذ يكون مرسله حجة. أيضا له شرط آخر ذكره الإمام الشافعي في الرسالة ما ذكره ابن كثير هنا، وهو أن يكون هذا الراوي إذا شارك الحفاظ يعني لا يزيد عليهم إنما ينقص عنهم. وهذا الشرط كما ذكر العلاية أيضا في جامع التحصيل شرط في معرفة الثقات. كيف يعرف أن الراوي ثقة؟ يعرف أن الراوي ثقة أن تقارن روايته برواية غيره من الثقات، فإذا علم أنه يوافقهم كان ثقة، وإذا علم أنه يخالفهم نظرنا في نوع المخالفة، إن كانت مخالفة بزيادة طعن فيه، وإن كانت مخالفة بنقص لم يطعن فيه، لأن الناقص لا يلام عليه، أو الذي يقف في الرواية لا يلام عليه، غيره يرفع ويقف، غيره يزيد لفظه ولا يأتي بها. هذا الشرط هو أمر نعرف به الثقات في الجملة، وليس المراد بذلك كيف يكون أنه مثلا المرسل إذا تابعه يعني رجل آخر يكون أن هذا الرجل ثقة. هذا شرط عام ليس في مسألة الاستشهاد بالمرسل كما ذكر ذلك أيضا الحافظ العلائي. على كل حال ما ذكره الإمام الشافعي يناقش في عدة مواضع، القول بأنه لا يقبل إلا ما كان من مراسيل كبار التابعين. قال اللكنوي في شرحه المختصر الجرجاني، ولكم الثبت الآن أهو من كلام الجرجاني أو من كلام اللكنوي، قال إن هذا الشرط لم يوافقه عليه الشافعية، أصحابه الشافعية ما وافقوا على هذا الشرط. المسألة الثانية أن يكون المرسل إذا تم لا يتم إلا ثقة، هذا شرط كاف في الاحتجاج بالمرسل. المسألة الثالثة أن يكون المرسل إذا شارك الحفاظ لا يزيد عليهم، هذا شرط عام ليس خاصا بمسألة المراسيل، إنما هو شرط به يعرف الثقات في الجملة. شرط آخر أن يكون طيب أن يكون المرسل يأخذ عن غير الرجال الأول، هذا الشرط الذي لو أخذنا به لا ليس معنا واقع يقوي هذا ولا يثبت هذا عمليا، ولو أخذنا به لزما من ذلك الوقوف في جميع المراسيل إذا اعتضدت بمراسيل أخرى. والذي يصح من ذلك أن المرسل إذا كان أن المرسل بصفة عامة سواء كان من كبار التابعين أو من صغارهم يستشهد به إذا عضده مرسل آخر، وإذا كذلك إذا عضده قول صحابي لم يخالف، يعني ما يقال قول صحابي فقط، قد يكون الصحابي خالف صحابي آخر، لا لم يخالف بشرط أنه لم يخالف، أو إذا كان عليه قول عامة أهل العلم، كل هذا يقوي المرسل. وبقية الشروط التي ذكرها الإمام الشافعي فيها البحث الذي سمعتم، إلا أن تظهر لنا قرينة أن المرسلات كلها تدور على رجل واحد، ففي هذه الحالة لا يؤخذ بالمرسل وإن عضده عدة مراسيل، كما في حديث الأبي العالية الرياحي في القهقهة في بطلان الوضوء بالقهقهة وبطلان الوضوء والصلاة بالقهقهة، بجمع طرقه عادت كل الطرق إلى طريق واحد، مراسيل جاءت كلها من طريق واحد. فإذا ظهرت لنا قرينة تدل على أن هذه المراسيل بعد البحث والتمحيص والتفتيش أنها تدور على ضعيف أو غير ذلك، ففي هذه الحالة يعني نرد المرسل. أما إذا لم تظهر لنا قرينة فالمرسل بالشروط التي سمعتم يتقوى، والله تعالى أعلم. ذكر خلاف إيش؟ لا، الاحتجاج المرسل عند من يرى الحجية، يعني ما نستطيع أن نقول أن هذا يؤيد كلام الشافعي أو نرى الحجية مطلقا. مذهب في المراسيل مذهب يعني ايش يعني المراسيل، هل هي حجة ام لا؟ على اقوال، منهم من يرى حجة مطلقة، منهم من لا يرى حجة مطلقة، منهم من يرى حجة إذا كان يعني المرسل لا يروي إلا عن ثقة منه من يرى حجة، إذا كان نص حكم مذهب الشافعي مذهب المذاهب. هو كذلك من حيث الاحتجاج، من حيث الاحتجاج هو يقوى مذهب الذين ذهبوا إلى عدم الاحتجاج، لأنه يقول يتقوى بالقرائن، فإذا لم تكن فلا. لا أقوال، ده فيها أكثر من 12 مذهبا. ده الحافظ العلائي حافظ ابن حجر ذكر فيها أكثر من يعني فيما أذكر الآن 12 مذهبا أو 10 مذاهب، 10 مذاهب في مسألة قبول المرسل. من حيث الإجمال القبول مطلقا، الرد مطلقا، التفصيل من حيث الإجمال. مسألة أضعف المراسيل لا يحتج بمسألة أضعف المراسيل، ولا من وصف بأن مرسله مرسل من مراسيل الثقات ما يحتج أصلا، لكن لعلك عن الاستشهاد. الظاهر أنه استشهد بذلك، لأن الذين يقال فيهم أضعف المراسيل محل خلاف، فيقال مثلا في الحسن مرسله أضعف المراسيل، في قتادة، في كذا، والزهري، ويأتي عن غيرهم، عن غير من قال هذه المقالة خلاف ذلك، يمدح هذه المراسيل. فالظاهر أن من قيل فيه مرسلهم أضعف المراسيل في الشواهد إلا أن تظهر قرينة على الكرام على النكارة. نعم، قول عامة العلم إيش فيه؟ تقوي المرسل، تقوي المرسل، نص كلام الشافعي على هذا، وتقوي، تقوي ضعيف بشكل عام. هذا من باب أولى، من باب أولى. نعم، تفضل. بالنسبة للكلام على المرسل، مر بنا كلام الإمام الشافعي وأن المرسل يتقوى بقرائن وبمعضدات إذا انضمت إليه فيرتفع من الضعف إلى القوة. من الذي يذكرها؟ من الذي يذكر هذه القرائن أو هذه المقويات؟ مش عبد العزيز، إذا ما جاءت يعني جودة تيجي غصبة. أن يأتي من وجه آخر، أن يأتي المرسل من مرسل آخر يشترط فيه أن يكون قد أخذ المرسل عن غير رجال المرسل الأول أو المرسل الأول. نعم، هو خلاص مرسل آخر، مرسل أو مرسل، هذا باب عرفنا. عندك عدنان أكمل؟ لا، قم يا عدنان، قم قم حتى تستيقظ. عندك عبد الله الأصابي؟ لا لا، وانت جالس. أن يعتذر بقول صحابي بفتوى عامة أهل العلم. وأيضا عندك يا محمد، أن يكون المرسل مرسل تابعين كبير. نعم، أن يكون يعني لا يروي إلا عن ثقة المرسل. وإذا روى شارك الحفاظ بدون نقص، بدون زيادة. طيب، بقي أيضا المعضلات، أن يروى من طريق موصول أخرى لكن فيها ضعف، ما ذكرها ابن كثير عن الشافعي وما تكلمنا عليها أمس. طيب، قول مرسل أن يكون المرسل، أن يكون المرسل من كبار التابعين يا سالم، أيش وجه الصواب فيها؟ الصواب في ذلك مطلق التابعي، فإن أصحاب أنفسهم الشافعية أنفسهم ما أخذوا بهذا القول وأطلقوا التابعية في هذا. من كان تابعيا سواء كان كبيرا أو صغيرا أو متوسطا فإنه يقبل قوله ما لم يعني يظهر في الحديث نكارة. طيب، وأن يكون من قول صحابي لذلك شرط أم لا؟ أن يكون من قول صحابي عندك؟ طيب، أن الصحابي لم يخالف، فإذا خولف ما يكون مقولا للمرسل، أن يكون هذا الصحابي لم يخالف، مع أن الشافعي رحمه الله ما صرح بهذا القيد، لكنه لا بد منه. نعم، قوله ولا وإذا يعني لا يكون هذا التابعي إلا ممن يرسلون عن الثقات، شبوي عندك أن يكون ممن لا يروي إلا عن ثقة، هذا شرط صحيح؟ ها؟ ليش؟ إيش؟ أدري، لكن هو اشترط الآن من أجل أن يستشهد به وأن يتقوى أن يكون التابعي إذا تم شيخه لا يسمى إلا ثقة، هل هذا الشرط صحيح؟ قم يا عبد الله خليك منتبه، هات يا هشام. لو سلمنا بالتحقق من هذا الشرط لكان كافيا في الاحتجاج بالمرسل، لأن التابعي إذا كان لا يسقط إلا ثقة فلماذا نقول يستشهد به فقط؟ نقول يحتج به، إذا تأكدنا أن الذي سقط فهو ثقة فمعنى ذلك أن التابعي قد أسند الحديث بطريق أخرى، كل ما في الأمر أنه ما سمى لنا هذا الثقة في هذا الموضع، لكن قد علمنا أن جميع مشايخ ثقات، فمثل هذا لا يضره، وقد نبه على ذلك العلاء في جمع المراسيل. إيش الجواب يا عبد الله؟ يحتج به، ليش نكتف فقط بالاستشهاد؟ لأن إذا كان الرجل ثقة خلاص انتهى الأمر، أصبح يعني محتجا به. قوله أيضا أنه إذا شارك الحفاظ يعني وافقهم ولا يزيد عليهم ولكن له أن ينقص عنهم، هذا شرط صحيح؟ ها؟ ليش؟ هذا شرط عام في كل الثقات ليس فقط في من يحتج به في المرسل. إذا نجلس عندك يا عدنان، كيف يعرف الرجل أو التابعي بأنه من كبار التابعين؟ الشافعي يقول أن يكون من كبار التابعين، كيف يعرف أنه من كبار التابعين؟ ها؟ الدرس هذا فقط واللي وراء، يعني لو سألتك في اللي وراء في الموقوف وفي المقطوع وكذا، ها؟ الدروس، قل الدروس ماشي. عندك محمود، أن يروي عن كبار الصحابة، من أجل أن يكون من كبار التابعين يروي عن كبار الصحابة، فإذا روى عن كبار الصحابة دل ذلك على أنه من كبار التابعين، وإذا روى عن كبار الصحابة كان جل رواياته عن التابعين عن الصحابة، كانت أكثر رواياته عن الصحابة. أما من روى عن الصحابة الذين تأخر موتهم أو طالت أعمارهم أو من ذكروا في الصحابة من أجل شرف الرؤيا لا لأنهم صحابة، هذا لا يكون من كبار التابعين. طيب ما شاء الله، بقي معنا في قد انتهينا من الكلام على المرسل، ها؟ بقي معنا، نعم تفضل، كلام على مراسيل الصحابة، قرأ يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: قال ابن الصلاح: وأما مراسيل الصحابة كابن عباس وأمثاله في حكم الموصول، لأنهم إنما يروون عن الصحابة كلهم عجول، فجهالتهم لا تضر والله أعلم. قلت يعني ابن كثير: وقد حكى بعضهم الإجماع على قبول مراسيل الصحابة، وذكر ابن الأثير وغيره في ذلك، وذكر ابن الأثير وغيره في ذلك خلافا، ويحكى هذا المذهب عن الأستاذ أبي إسحاق الإسرائيلي لاحتمال تلقيهم ذلك عن بعض التابعين. وقد وقع رواية الأكابر عن الأصابر والآباء عن أبناء الأبناء والآباء عن الأبناء والآباء عن الأبناء كما سيأتي إن شاء الله تعالى. تنبيه: والحافظ البيهقي في كتابه السنن الكبير وغيره يسمي ما رواه التابعي عن رجل من الصحابة مرسلا، فإن كان يذهب مع هذا إلى أنه ليس بحجة فيلزمه أن يكون مرسل الصحابة أيضا ليس بحجة والله أعلم. طيب عندنا المسألة الأولى التي تكلم عليها وهي مسألة مراسل الصحابة. عندنا الآن الكلام الذي سمعناه فيه مسألتان، المسألة الأولى مراسل الصحابة، المسألة الثانية قول التابعي عن رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فمسألة مراسل الصحابة كيف صورتها؟ صورتها أن الصحابي الذي عرف بأنه قد أخذ بعض الأشياء عن النبي عليه الصلاة والسلام والبعض الآخر عن غيره عنه عن غيره عنه صلى الله عليه وسلم، فكيف حكم روايته؟ وقد مثل بابن عباس، لأن ابن عباس معروف بأن الأشياء التي سمعها من النبي عليه الصلاة والسلام قليلة، منهم من يقول جملة الأحاديث التي سمعها ابن عباس عن النبي 40 حديثا، وبقية أحاديث ابن عباس الكثيرة إنما يرويها عن غير النبي عليه الصلاة والسلام عن النبي، وهذا الغير هم الصحابة، وهذا الغير هم الصحابة. فقالوا إذا كان ابن عباس ما سمع هذا من النبي عليه الصلاة والسلام إنما سمعه من صحابي آخر، فكيف الحكم في مراسيل الصحابة؟ لأنه ما سمعها من النبي عليه الصلاة والسلام إنما سمعها من صحابي آخر. الذي عليه أكثر أهل العلم أن مرسل الصحابي صحيح وحجة إذا صح الإسناد إليه، لأن الواسطة الساقطة معنا واسطة معدلة وواسطة موثوق بها ليس عليها غبار، بخلاف مرسل التابعي، فإن مرسل التابعي يخشى أن يكون الساقط فيه تابعيا فضلا عن الصحابي. أما الصحابي لا يضر، لو كان لو علمنا أنه ما سقط إلا الصحابي لا يضر. فقالوا أي جمهور أهل العلم إن مراسيل الصحابة حجة ومقبولة، وقد قال في ذلك الإصفرائيني، وليس الإصفرائيني وحده، فقد ذكر الحافظ في النكت أن هناك أيضا من وافق الإصفرائيني على هذا المذهب، مثل أبي بكر الباقلاني ومثل أبي الحسن ابن القطان صاحب كتاب بين الوهم والإيهام، فأيضا هؤلاء يرون أن مراسيل الصحابة ليست حجة، وضعفوا أحاديث كثيرة لأن فيها أن هذا الصحابي ما سمع هذا الحديث من النبي عليه الصلاة والسلام إنما سمعه من صحابي آخر. ومنهم من ضعفها لا لأن مراسيل الصحابة ليست حجة، ولكن لاحتمال أن يكون الصحابي قد أخذ عن تابعي عن صحابي، كالحال تماما في التابعين. وقالوا معروف رواية الأكابر عن الأصاغر، ومعروف رواية الآباء عن الأبناء، فما الذي يمنع أن هذا الصحابي ينزل عن تابعي صغير ثم بعد ذلك يرتقي إلى صحابي؟ ما الذي يمنع؟ هم يقولون هذا ليس ممتنع، فإذا كان ليس ممتنعا فنقف في رواية الصحابي الذي لم يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام هذه الرواية كما وقفنا في رواية التابع تماما. وقد ذكر أبو إسحاق الإصفرائيني لو تأكدنا أن الساق الصحابي ما يعني لمسينا الأحاديث أو لمسينا الرواية، لو تأكدنا أن الساق الصحابي، لكن نظرا لأن من المحتمل أن الساقط غير صحابي فمن هنا وقفنا في الرواية. وعلى هذا وقف من وقف في رواية الصحابي كما وقف الجمهور في رواية التابعي. والصحيح كما ذكر الحافظ أن رواية الصحابة عن التابعين نادرة جدا، نادرة وقليلة، حتى جمعها بعض أهل العلم، وما جمعها إلا لندرتها وقلتها، ولو كانت كثيرة ما استطاع أحد أن يجمعها. كم يجمع للصحابة كلهم. فنظرا كما أن مراسيل التابعين لكثرتها ما استطاع أحد أن يجمعها، فلو كانت مراسيل الصحابة عن التابعين ورواتهم عن التابعين كثيرة ما استطاع أحد أن يجمعها، فهي لقلتها فجمعت. وقد ذكر الحافظ أيضا أنه مع قلتها لم يأخذ الصحابي عن تابعي في الأحكام، لم يأخذ الصحابي عن تابعي ضعيف في الأحكام، إنما أخذ عن التابعين الثقات. على كل حال النادر لا يقعد عليه، وليس كل احتمال يعمل به، إنما الاحتمال الذي يعمل به الذي يكون له حظ ووجاهة من النظر. فمراسيل الصحابة الصحيح إطلاق القول بأنها حجة، إلا أن يظهر أنه أخذ من تابعين ضعيف، هذا أمر آخر، الأصل فيها القبول. كما أننا نقول الأصل في رواية الثقات الاحتجاج بها والاعتداد بها إلا أن يظهر أنه وهم. فما لم يظهر أنه وهم فرواية الثقة مقبولة، كذلك الصحابي مرسله مقبول إلا أن يظهر أنه أخذ ذلك عن تابعي عن صحابي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وبهذا يعني يتأيد عندنا أو يتقوى عندنا ما ذهب إليه الجمهور. لكن الجديد أن أبا إسحاق الإصرائيني ليس المنفرد بهذا المذهب، وإن كان قد اشتهر بذلك، فقد قال بقوله أو قال بهذا القول غيره أيضا كابن القطان والباقلاني، وقد ذكر ذلك كله الحافظ كما في النكت. طيب، الكلام على بقية الكلام في أحكام المراسيل إن شاء الله يأتي تباعا. نعم بقى. لا زالت هنا بقية نقرأها اليوم. هذا بعد ذلك ينزل هذا ويقول. أين انتهينا؟ انتهينا من قراءة المرسل. ها؟ التنبيه. طيب تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى تنبيه. فالحافظ البيهقي في كتابه السنن الكبير وغيره يسمي ما رواه التابعي عن رجل من الصحابة مرسلا، إن كان يذهب مع هذا إلى الحافظ البيهقي في كتاب الكبير وغيره أو غيره، ظاهر هنا أنه يعني أيضا وغير البيهقي، لأن عنده هنا مضمومة الهاء مضمومة عندي، فإن كان كذلك أي غير البيهقي يفعل ذلك، وإن كان إن كانت مكسورة فالبيهقي يفعل ذلك في كتاب السنن الكبير وفي غير ذلك من كتبه، ولعل هذا هو الأظهر الثاني أن البيهقي يقول ذلك في كتابه السنن الكبير وفي غيره من كتبه كالمعرفة وغير ذلك. نعم. قال والحافظ البيهقي في كتابه السنن الكبير وغيره يسمي ما رواه التابعي عن رجل من الصحابة مرسلا، فإن كان يذهب مع هذا إلى أنه ليس بحجة فيلزمه أن يكون مرسل الصحابة أيضا ليس بحجة والله أعلم. هذه مسألة كثر فيها النزاع، وهي قول التابعي عن رجل من الصحابة، والتابعي هذا لا ندري نحن باسم هذا الرجل الصحابي من أجل أن نقول هل التابعي سمع منه أم لا. هل أي تابعي يا أخوان سمع من جميع الصحابة؟ الجواب لا، سمع من بعضهم ولا يسمع من بعض الآخر مهما كان كبيرا، فما نستطيع أن نقول سمع من كل الصحابة، إنما سمع من البعض والبعض الآخر لم يسمع منه. فإذا قال التابعي عن رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، هنا يأتي إشكال، من هذا الرجل الصحابي من أجل أن نقول التابعي سمع منه أم لا. ولذلك أبو بكر الصيرفي يعتبر هذه الرواية مرسلة، يعتبر قول التابعي عن رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام مرسلا. لماذا؟ لأننا لا ندري أسمع من هذا التابعي أم لا، وذكر ذلك الحافظ العراقي في كتابه التقييد والإيضاح، واعتبره وجيها حسنا، قال وهو حسن وجيه، لأننا لا ندري هل هذا التابعي سمع من هذا الصحابي بعينه أم لا. ولكن لو نظرنا إلى صنيع العلماء كالإمام أحمد والإمام البخاري والإمام مسلم وتصريح الحافظ ابن حجر وجماعة من العلماء، رأيناهم يعتبرون أن هذه الرواية من جملة الأحاديث المتصلة. فإذا قال التابعي عن رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام تكون الرواية متصلة، فإذا كان التابعي الإسناد إليه صحيحا فمجرد إبهام الصحابة لا يضر كما هو معروف، وتكون الرواية متصلة. وهذا صنيع الإمام أحمد، فقد صحح أحاديث كثيرة على هذا الشكل، وكذلك صنيع البخاري ومسلم، ففي الصحيحين أحاديث من هذا الباب. وقد صرح الحافظ ابن حجر بأن الشرط الوحيد الذي يشترط في هذا أن يكون التابعي غير مدلس، فإذا كان التابعي غير مدلس فروايته متصلة صحيحة. أما أن نقول ما ندري الصحابة هذا سمع أم لا، هذا نخاف منه في المدلس، في غير مدلس الأصل أن الرواية في ذلك صحيحة، وصنيع العلماء في تصحيح أسانيد كثيرة من هذا النوع دليل على صحة ذلك. وقد أطال المبارك فوري النفس في كتاب تحقيق الكلام في وجوب القراءة خلف الإمام على هذه المسألة، ونقل نصوصا كثيرة، والراجح من ذلك أن قول التابعي عن رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنه من قبيل المتصل ما لم يكن التابعي مدلسا. ولعل يعني هذا حول هذه المسألة، فإن كان هذا هو المعني بهذا الكلام الذي ذكره الحافظ ابن كثير فهذا حكمه. ونرجع مرة أخرى لكلام الحافظ، قال: والحافظ البيهقي في كتاب السنن الكبير وغيره يسمي ما رواه التابعي عن رجل من الصحابة مرسلا، إن كان للعلة التي قلناها مسألة الاتصال وعدم الاتصال فهذا مذهب مرجوح، وإن كان لأن إبهام الصحابي يعني يعتبر يعني في حي يعني كما هو مذهب جماعة من العلماء أن المبهم لا يسمى متصلا إنما يكون منقطعا، مع أن الصحيح أنه متصل وفي سنده مبهم، فهذه المسألة أيضا تكون المسألة الإصطلاحية فيها لا مساحة في الإصطلاح، وإن سماها البيهقي مرسلة فيأتي البحث هل يحتج بها أم لا، فإن كان يحتج بها فالأمر سهل، وإن كان لا يحتج بها فهو مذهب مرجوح، وقد مر الكلام على ذلك المذهب الإسرائيلي وغيره عندما ذهبوا إلى أن إبهام الصحابي على أن إبهام الصحابي لا تصح الرواية بذلك، لأن لا ندري هل هذا التابعي سمع من هذا الصحابي أم لا. قال: فإن كان يذهب مع هذا، ولذلك توقف الحافظ ابن كثير في مسألة الاحتجاج، قال: فإن كان يذهب مع هذا إلى أنه ليس بحجة فيلزمه أن يكون مرسل الصحابة أيضا ليس بحجة، لأن الصحابي يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام في الغالب عن صحابي آخر، فإذا كان التابعي صرح بأنه صحابي ومع ذلك يقول لا أحتج به، فكذلك إذا كان الصحابي يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام بواسطة، والراجح أنه يروي عن صحابي مع احتمال أن يروي عن تابعي، فإذا كان اجلس بارك الله فيه، فإذا كان في الحالة التي فيها احتمال التابعي، كان في الحالة التي فيها تصريح بأنه صحابي لا يحتج به، فمن باب أولى أن لا يحتج بالحالة التي فيها احتمال وجود تابعي، لأننا كما مر بنا أن الذين وقفوا في مرسل الصحابي لا لأن الصحابي ليس بعدل، ولكن لاحتمال أنه أخذ عن تابعي آخر عن صحابي، فبذلك يكون الحديث ضعيفا. أما لقلة ذلك ولندرة ذلك فالعلماء يمشون مراسيل الصحابة. على كل حال، إذا كان المراد أن ذلك للإرسال بين التابعي وبين الصحابي، فقد مر أن مذهب أحمد وصاحبي الصحيح خلاف ذلك وهذا هو الصواب، وإن كان المراد أن يعني تسمية المبهم مرسلا وإن كان يحتج به فلا إشكال، هي مسألة صلاحية، وإن كان لا يحتج به فهو مذهب المرجوح، لأن الإحجاج مرسل الصحابي هو مرسل رحمه الله، الإحجاج مرسل الصحابي هو الصحيح مع احتمال وجود تابعي، فمن باب أولى أن يحتج برواية الصحابي المبهم اسمه والذي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، في مسائل تتعلق بمسألة الإرسال ونتكلم عليها، قد يسأل سائل: لماذا إذا كان الراوي لا يروي إلا عن ثقة والراوي ينتقي في مشايخه لماذا يرسل، لماذا يسقط مشايخه في بعض رواياته ومشايخه نقاوة أو مشايخه جياد أو مشايخه يعني ممن عرفوا بالصفاء أو غير ذلك؟ الجواب على هذا أن الراوي قد يرسل لأسباب، قد يرسل لأسباب، فإن كان هذا الراوي ممن يروي عن الثقات وينتقي فقد يرسل لأنه في مقام الوعظ والإرشاد وفي مقام التذكير، فلو أن رجل جلس يذكر الناس ويخوفهم من عذاب الله وقام يسوق الأسانيد، حدثنا فلان قال حدثنا فلان إلى آخر، فربما أن يكون في سياقة السند يعني ما يذهب هذا الخوف والوجل الذي في القلوب، فيحتاج الواعظ أو القاص أو المذكر أن يذكر الحديث أي متن الحديث أو الشاهد من الحديث في موضع يعني، ويهمل بقية الإسناد أو بقية المتن إذا لم يكن له حاجة بذلك. فإذا قد يكون الكلام خرج مخرج التذكير والوعظ، وقد يكون الكلام خرج مخرج المذاكرة. فإذا جلس الحفاظ وتذكروا فيما بينهم فربما يذكرون طرفا من الإسناد وطرفا من المتن، فيسمع بعض الناس في هذا المجلس الحديث مبثورا سندا أو متنا، ففي هذه الحالة يرويه فيقال أرسله فلان، مع أن الإرسال الحديث عند صاحبه مسندا، مع أن الحديث عند صاحبه مسند إلا أنه احتاج إلى إرسال من أجل المذاكرة بينه وبين غيره. وقد يحتاج أيضا إلى الإرسال لأسباب أخرى، يعني ما كل إرسال يكون ضعف الشيخ التي يما في الذين عرفوا بالانتقاء في المشايخ. أما إذا كان الراوي من يعرف بأنه يروي عن كل أحد فيحتمل في حقه أنه ما أسقط شيخه إلا لضعفه، يحتمل أنه ما أسقط الشيخ إلا لضعفه، والله تعالى أعلم. وبهذا نكون قد انتهينا من الكلام على المرسل، ونتكلم بعد ذلك إن شاء الله في المنقطع. تفضل. بسم الله. النوع العاشر المنقطع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: النوع العاشر المنقطع. قال ابن الصلاح: وفيه وفي الفرق بينه وبين المرسل نزاهة. قال الحافظ ابن كثير: قلت: فمنهم من قال هو أن يسقط من الإسناد رجل أو يذكر فيه رجل مبهم، ومثل ابن الصلاح الأول بما رواه عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن زيد بن يسيع عن حذيفة مرفوعا: إن وليتموها أبا بكر فقوي أمين الحديث. قال: ففيه انقطاع في موضعين، أحدهما أن عبد الرزاق لم يسمعه من الثوري، إنما رواه عن النعمان بن أبي شيبة الجندي عنه. قال: والثاني أن الثوري لم يسمعه من أبي إسحاق، إنما رواه عن شريك عنه. ومثل الثاني بما رواه أبو العلاء بن عبد الله بن الشخير عن رجلين عن شداد بن أوس حديث: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر. إلى هنا. لا، الحديث المنقطع. صدر الكلام الحافظ ابن كثير بقوله: قال ابن الصلاح: وفيه وفي الفرق بينه وبين المرسل مذاهب. كان الأولى أن يصدر الكلام بتعريف المنقطع عند ابن الصلاح، ثم بعد ذلك ما يتكلم بعد ما يتكلم على تعريفه يتكلم على الفرق بينه وبين المرسل، وهل هو والمرسل سواء أو بينهما اختلاف. فالكلام في الفرق بينه وبين المرسل فرع عن تعريف المنقطع أولا، وبعد ذلك ذكر الحافظ ابن كثير الكلام على المنقطع، فقال: فمنهم من قال هو أن يسقط من الإسناد رجل أو يذكر فيه رجل مبهم. إذن عندنا الآن قولان مشهوران للعلماء في الحديث المنقطع. الحديث المنقطع على قول مثلا ابن عبد البر: كل ما لم يتصل سنده فهو منقطع، كل ما لم يتصل سنده فهو منقطع. لكن هذا التعريف ليس دقيقا، لأننا لو أخذنا بهذا التعريف دخل في ذلك المرسل، ودخل في ذلك المعلق، ودخل في ذلك المعضل. والأصل أن هذه أنواع، الأصل أن هذه أنواع في علوم الحديث، فيتعين الفصل بينها وبين المنقطع حتى لا تتداخل الأنواع في بعضها. إذن كل ما لم يتصل سنده فهو منقطع، تعريف عام لأنواع العلوم المعروفة في علم الحديث فيما لم يتصل سنده، ليس تعريفا خاصا بالمنقطع. والقول الثاني بأن المنقطع هو الذي في إسناده رجل مبهم، هذا أيضا موضع نظر وخلاف. لو أن الإسناد فيه أحد الرواة يقول: حدثني شيخ أو حدثني رجل قال حدثني فلان، فكيف يقال في هذه الحالة هو منقطع؟ الصحيح أنه متصل في إسناده مبهم، الصحيح أنه متصل في إسناده مبهم، لأن الراوي المصرح باسمه يقول حدثني شيخ أو حدثني رجل، يصرح ويقول حدثني، فكوننا لم نعرف هذا الشيخ أو هذا الرجل من هو فليس معنى ذلك أنه يكون منقطعا، وأن الواسطة يعني لم تذكر، الواسطة مذكورة لكن لم تعين، الواسطة مذكورة لكنها لم تعين. وهناك من يعرف الحديث المنقطع بأنه الذي يسقط من إسناده من بعد الصحابي، من بعد الصحابي يشترط من بعد الصحابي من أجل نخرج من المرسل، من بعد الصحابي راو واحد في موضع واحد أو أكثر، وقولهم هو الذي يخرج أو الذي يسقط من إسناده من بعد الصحابي خرج المرسل، لأن المرسل يشترط فيه سقوط الصحابي، وقد يسقط معه غيره وقد لا يسقط، لكن سقوط الصحابي أمر لابد منه في المرسل. فالذي يسقط من رجال إسناده من بعد الصحابي راو واحد، وعندما قلنا راو واحد خرج من ذلك المعضل، لأن المعضل يسقط في من إسناده راويان فأكثر في موضع واحد أو أكثر، إلى في موضع واحد أو أكثر فيه دليل على أن المنقطع قد يتكرر في السند، أو الانقطاع يتكرر في عدة مواضع في السند. لكن يرد على هذا التعريف أيضا أن المعلق داخل في هذا، أو بعض صور المعلقات داخلة في هذا، لا سيما المعلق الذي يسقط فيه الشيخ أو المصنف شيخه وشيخ شيخه مثلا ويظهر من بعد ذلك، بل يدخل في ذلك إذا قال المصنف عن ابن عباس، إذا قال المصنف عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا فهو داخل أيضا. نعم، فلا ليس داخلا لأنه أكثر من واحد سقطوا. لو قال المصنف مثلا كالإمام البخاري مثلا روى الإمام البخاري عن مالك، روى البخاري عن مالك مثلا قال مالك، وأسقط مثلا ابن قتيبة أو مثلا عبد الله بن يوسف أو غير ذلك، أسقط هؤلاء فقال قال مالك، هذه الصورة على تعريفنا السابق أو على تعريف بعضهم للمنقطع داخل فيه، وقد سبق أنه لا بد من تمايز أو من تباين الأنواع وتميزها من بعضها البعض من أجل ألا تتداخل. فإذا التعريف الصحيح للمنقطع هو الذي يسقط من إسناده أو من وسط إسناده أو أثناء إسناده راو واحد فأكثر في موضع واحد أو أكثر، ليخرج بذلك ما كان السقط في أول السند فيخرج بذلك المعلق، وإذا كان السقط في آخر السند فيخرج بذلك المرسل، فنبقى في أثناء السند. وهذا يعني قريب من تعريف الحافظ ابن حجر رحمه الله. فالعبرة في المنقطع أن يكون السقط في أثناء السند ليس في أوله ولا في آخره، إن كان في أوله فهو إيش؟ المعلق، وإن كان في آخره فهو المرسل، فالوسط، ويكون راو واحد ليخرج بذلك إيش؟ المعضل في موضع واحد أو أكثر، لأن هذا موجود أيضا في بعض الأسانيد، يكون الانقطاع في أكثر من موضع، كما هو سورة المثال الذي مثل به. وهناك من مثل أمثلة، يعني من ذكر تعريف أخرى. نعم، هو لما تقول راو واحد يخرج لك معنى عدم التوالي، إذا قلت راو واحد. نعم، والأمثلة أو المثالان اللذين مثل بهما ابن الصلاح، وقد اعترض عليه هذا التمثيل.